بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال في التفسير: يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم من الطعام، قل أحل لكم الطيبات المستلذات وصيد ما علمتم من الجوارح الكواسب من الكلاب والسباع والطير مكلبين حال من كلبت الكلب، حال من كلبت الكلب بالتشديد أي أرسلته على الصيد، كلبت الكلب حال من كلبت الكلب بالتشديد أي أرسلته على الصيد تعلمونهم حال من ضمير مكلبين أي تؤدبونهم مما علمكم الله من آداب الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم وإن قتلناه فإن لم يأكلن منه بخلاف غير معلمة فلا يحل صيدها وعلامتها أن تسترسل إلى قرصنا وتنزجر إلى ذلك وتمسك الصيد ولا تأكل منه وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مرات فإن أكلت منه فليس مما أمسكنا على صاحبها فلا يحلها كما في حديث الصحيحين وفيه أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما حرم على هذه الأمة من الأطعمة حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله إلى آخر الآية، جاء قول الله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، يعني هذا الذي حرم علينا فما الذي يعني أحل لنا، يسألونك السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله في التفسير: قال يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم، إذن من الطعام بعد أن فصل يعني هذا الحرام، قل أحل لكم الطيبات، قال هنا المستلذات، قال في التفسير المستلذات، والطيبات هي يعني في التعريف النهائي ما زالت منافعه ولا مضار، فما تستلذه النفس من الطعام والشراب الطيب ولا يكون خبيثا يعني برائحة خبيثة أو بطعم خبيث أو بأثر خبيث في النفس فهذا خبائث، لأنه قد جاء في قول الله تبارك وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث هذه ما حرمها الله تبارك وتعالى، وكل شيء يعني مستقذر مستقبح، إما لأثر في البدن كالسموم ونحوها أو ما يكون مشتملا على شيء من ذلك أو ما له أضرار كثيرة. هذا كل حال هو كل ما زالت منافعه على مضاره فهذا من الطيبات، وأما ما زالت مضاره على منافعه فهذا من يعني الخبائث وما يجب تركه. قل أحل لكم الطيبات، لأنه لا يأتي تفصيل كل ما في الأرض من ثمرات وأطعمة وأشربة وغيرها، فقل هذا حلال وهذا حلال وهذا حلال وهذا حلال، أمر مبين. فالطيبات وصف جامع لكل ما حل الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، وهو أن حل لهم الطيبات من الطعام والشراب، وهي غير الخبائث. والضابط قيل الضابط أنه هو ما زالت منافعه يعني على مضاره فهذا من الطيبات، وأما ما زالت مضاره على منافعه فهذا من الخبائث، ولعل هذا مأخوذ يعني أخذه العلماء من قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان هذا إرشاد من الله أنه لما كان الإثم في الخمر أكثر من المنافع فإن الله تبارك وتعالى حرمه. فقط منافع الخمر أنها كانت نشوة وكانت تجارة ونوع من يجتمع الناس يجتمع الناس عليها، لكن مضار هذا هذا العقل وما يحصل للمخمور من الإقوى والأمراض والأسقام. فلذلك لما كانت يعني مضارها أكثر من منافعها فإن الله تبارك وتعالى يعني حرمها على أهل الإسلام، فأخذ هذا كضابط لمعنى الطيبة. اليوم أحل لكم الطيبة، اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله، أي من الصيد الذي علمتم من الجوارح. قيل الجوارح من الكواتب، لأن الجارح معنى يعني الأداة التي تكسب، ولذلك سميت اليد جارحة لأن الإنسان يكسب بها. فالجوارح الكواتب اللي هي تكسب لصاحبها، اللي هي مثل الصقور والشواهين وغيرها من الطيور التي تصيد، وكذلك الكلاب أنها كذلك من الكواتب، لأن هذه أداة إذا علمت للصيد فإنها تصطاد لصاحبها، فكأنها يعني شيء يصيد به الإنسان ويكسب به الإنسان لنفسه. وما علمتم من الجوارح قال مكلبين، مكلبين مرسلين للكلاب تعلمونهن مما علمكم الله، فمكلبين حال كونكم مكلبين يعني مرسلين، يعني هؤلاء الكلاب الذين تعلمونهن مما علمكم الله اللي هي أداب الصيد. من أداب الصيد مثلا أنه والله يطلع خلف هذه يمسك الفريسة لصاحبها ولا يأكل منها، فإن أكل منها خلاص الصيد قد أكل نفسه ما كسب لصاحبه. تعلمونهن مما علمكم الله، قال الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني إذا أمسكت لك فكل، وأما إذا أمسكت لنفسها فلا تأكل، لأن إذا أكل الإنسان منها يصير ما يأكل مفضل في الكلب، الكلب كسب هذا لنفسه ما صاد لصاحبه وإنما صاد لنفسه، فلا يجوز عند ذلك أن يأكل الإنسان منه. قال كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، وكان فجاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال له النبي إذا أرسلت كلبك المعلم ثم أمسك عليك فكل، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك بنفسك. قال له إذا ذكرت اسم الله أو تذكر اسم الله وأرسلت كلبك المعلم، أما إذا كان الكلب غير معلم للصيد وراح صاد حتى وإن كان ما أكل منها فلا يجوز أكله، لأن هذا كلب ما هو معلم لليت وإنما يصيد، فبالتالي هو يصيد لنفسه ولا يصيد لغيره. فإذا الكلب غير معلم وصاد شيء مثل كرنب أو مثل غزال أو غيره فلا يجوز أكله، فلا بد أن يكون الكلب معلم أولا، يعني معلم أن يصيد لصاحبه ثم أن يسمي الصائد بسم الله قبل أن يطلق كلبه، ثم أنه هذا الكلب المعلم كذلك إذا أكل من الفريسة لا تأكل. بهنا قصد الكلب عندما افترس هذه الفريسة وأمسكها إنما أمسكها. فقال له النبي إذا سميت الله وأرسلت كلبك المعلم فكل، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك بنفسه. وهذه كلها شروط في الآية كما قال الله تبارك وتعالى هنا مكلبين مرسلين الكلاب تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليه، واذكروا اسم الله عليه، كل مما أمسك لك أما ما أمسك نفسه فلا، واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب، خافوا الله تبارك وتعالى، يعني إن الله سريع الحساب. وهذا يأتي في ختام هذا لبيان أن يعني كذلك الأطعمة والأشربة إنما يجب أن يتقي العبد فيها ربه سبحانه وتعالى فيأكل ما أحل له ويبتعد عما حرم عليه. ثم جاء قول الله اليوم أحل لكم الطيبات الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. ذكر ولد الحكيم اتقوا الله إن الله سليم. نعم. ذكر ولد الحكيم أن وفيه أن صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه. كذلك الأمر في صيد السهم. فإنه إذا صاد الإنسان بالسهم أولا لا بد أن يكون يسمي اسم الله تبارك وتعالى قبل أن يطلق السهم. أما إذا أطلق السهم ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى فإنه إن صاد به لا يطلق. نعم. واذكر اسم الله علي عند إرسالي واتقوا الله إن الله سريع الحساب. نعم. اليوم أحل لكم الطيبات أي مستلذات وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح اليهود والنصارى حل حلال لكم وطعامكم إياهم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات الحرار من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن مهورهن محصنين متزوجين غير مسافحين معلنين بالزنا بهن ولا مدخري أخذها منهن تسرون بالزنا بهن ومن يذكر بالزنا أن يرتد فقد حبط عمله الصالح فلا يعتد به ولا يتابع وهو في الآخرة من الخاسرين إلى ما تعلم. نعم. اليوم قال الله جل اليوم أحل لكم الطيبات يوم نزول هذا التشريع وتمام نعمة الله تبارك وتعالى يعني أحل لكم بالبناء لما لم يسمى فعله هنا والمحل هو الله سبحانه وتعالى يعني أحل الله تبارك وتعالى لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامهم هنا ينصرف إلى ذبائحهم لأن طعامهم اللي هو غير الذبائح كالحبوب والحلوى وغير ذلك والخبز وغير ذلك فهذا معلوم أنه لا يعني أنه مباح وإنما هنا طعامهم ذبائحهم يعني إذا ذبح اليهودي أو ذبح النصراني فإنه يجوز لكم أن تأكلوا منه وقد جاء في السنة ببيان هذا وأن يعني ما ذبحه يهودي أو نصراني ولم بشرط يعني يأكله المسلم بشرط أن لا يذكر عليه اسما غير اسم الله لأن ما ذكر عليه اسم غير اسم الله لا يذكر حتى لو ذبحه مسلم لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم مشركون فإذا ذكر اليهودي أو النصراني عند ذبحه لذبيحته اسم غير اسم الله فهذه ذبحة لغير الله تبارك وتعالى فلا تؤكل وحتى لو كان مسلم كذلك يعني من ما ينسب الإسلام وذبح على اسم غير اسم الله فإن هذه يعني من جملة الميتات والمحرمات لا تؤكل فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم في ذبائحهم لكن بشروط يعني الذبح وهي أن لا يذكر اسما غير اسم الله وأن يكون ذبيحا ما يكون ميتة بغير الذبح لأن الميتة بغير الذبح حرام مهما كان كما قال جل وعلا حرمت لكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكر فلو خنق الكتابي يعني شنق ذبيحته وأماتها بالخنق فهي حرام لأن المنخنقة بذات عينيه ولو وقد ضرب الذبيحة ضرب يعني بهيمة الأنعام بشيء بمطرقة ونحوه وقتلها بهذا فهي كذلك حرام فكل ما قتل بغير الذبح فهذا حرام فذبائح أهل الكتاب إنما هي بشروطها كذلك وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم يعني طعام المسلمين كذلك قد أحله الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب وطعامكم حل لهم ثم قال جل وعلا والمحصنات من المؤمنات المحصنات هنا بمعنى العفيفات المرأة المحصنة الإحصان يطلق يعني عدة إطلاقات الإحصان على العفة تكون امرأة عفيفة يعني لا ترضى عن نفسها الزينة ومنه قول الله تبارك وتعالى إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة محصنات يعني هنا بمعنى العفيفة وتأتي المحصنة اللي هي بمعنى ذات الزوج يعني أنا متزوجة لأن الزواج إحصان ومنه قول الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانه، يعني أنها حرام بجملة المحرمات المحصنات من النساء. أقف الله تبارك وتعالى المحصنات من النساء فلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية، ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات من النساء متزوجة، فالمتزوجة لا يجوز أن يعقد عقدها على رجل آخر طالما هي في عصمة الزوج. ثم قال الله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم، يعني ما وقع في الأسر وملكتموه بملك اليمين، وإن كانت ذات زوج من الكفار فإنها يعني يحل تحل لأهل الإسلام. فهنا الإحصان بمعنى الزواج، يعني الإحصان بمعنى الزواج. وقول الله تبارك وتعالى كذلك في عقوبة الإماء، قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن يعني تزوج، فإذا تزوجت وقع منها الإثم فإنها يعني عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، اللي هو نصف الحد اللي هو 50 جمل. فهنا قول الله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا والمحصنات من المؤمنين يعني العفيفات منهن، أما التي عرفت بالزنا فإنه لا يجوز للمسلم يعني أن يتزوجها، كما نزل بعد ذلك في قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمن. وقد نزلت الآية في مرصد بن أبي مرصد الغنوي رضي الله تعالى عنه، وقال يا رسول الله أنكح عناقا، وكانت عناق هذه صديقة له في الجاهلية. فنزل قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فناداه النبي وقال له يا مرصد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فانكح ذلك، يعني ان هذا لا يفعله يعني هو قال الله وحرم ذلك على المؤمن. فالمرأة المعروفة بالزنا لا يحل الزواج منها الا اذا تابت من هذا واستبانت توبتها. فهنا قال الله تبارك وتعالى والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هنا بمعنى العفيفات كذلك، يعني لا بد أن تكون امرأة عفيفة من أهل الكتاب، وكذلك حرة غير أمة، حرة غير أمة، فإنه لا يجوز الزواج يعني بالأمة المشركة، بل إنها تتسرع لكنها لا يعقد عليها عقد نكاح، فلا يعقد عقد نكاح على أمة مشركة. أما مؤمنة يجوز عقد يعني عقد الزواج على أمة ولكنها مؤمنة، فهل يجوز؟ يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمما ملكت أيمانكم اللي هم يعني الأرقاء، ثم قال من فتياتكم المؤمنات بهذا الوصف لا بد أن تكون مؤمنة. أما إذا كانت من أهل الكتاب فإنها تكون للتسري، لكن لا يجوز عقد يعني النكاح عليها إذا كانت يعني غير إذا كانت غير حرة. أما الحرة من أهل الكتاب فإنه يجوز الزواج بها، يجوز الزواج بها كاليهودية والنصرانية بشرط أن تكون عفيفة. فهنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم شرط إحصان اللي هو العفة، وهذا شرط حتى في أهل الإيمان، والإحصان بمعنى الحرية أن تكون حرة وليست آمة، هذا الشرط الثاني. ولذلك قال هنا يعني قال في التفسير أن تكون يعني حرة وليست آمة. ثم قال جل وعلا إذا آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن، يعني فهذا دليل على يعني وجوب المهر. محصنين غير مسافحين، قال محصنين هنا حال، يعني حال كونكم محصنين غير مسافحين، يعني تتزوجوا بهذه الشروط حال كونكم محصنين يعني لأنفسكم طالبين الإحصان لأنفسكم وهو العفة والاستعفاف بالحلال دون الحرام غير مسافحين. المسافح أصل السفح هو الدلق وادي فالماء المسفوح والدم المسفوح يعني المراق مراق هذا الأرض. وكأن الذي يعني يضع يعني ماءه في الحرام كأنه سفحه يعني ألقاه يعني في الحرام. مسافحين يعني معنى أنكم يعني هنا مسافحين اللي هم من يعني الزنا. ولا متخذي أخدان. أخدان جمع خدم والمرأة الخدم اللي هي الخليلة اللي يعني يأخذ خليلة له أو صديقة له يعني ليزني بها وليس ليستعف ليستعف بالحلال من حرام. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا حرمه الله تبارك وتعالى أن يكون القصد هو السفاح أو أن تكون له يعني صديقة وخليلة فقط ولم يتخذها زوجا. محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ثم قال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال هنا حبط عمله يعني ارتد وبطل عمله كله. وهنا من يكفر بالإيمان وجاء في إثر هذه الآية كأن هذه تطبيق هذه الأحكام والعمل بها من الإيمان. فمن كفر بذلك ولم يلتزم حدود الله تبارك وتعالى وتخطى هذا يعني مستحلا لشيء مما حرمه الله فقد حبط عمله. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يعني الذين خسروا أنفسهم بأن يكونوا مخلدين في النار عياذا بالله. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم أي أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي معها كما بينته السنة وامسحوا برؤوسكم الباء الإلصاق أي ألصقوا المسح بها من غير إشارة ماء وهو اسم جنس فيكفي أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعض الشعر وعليه الشافعي وأرجلكم بالنحر حقا على أيديكم وبالجر على الجوار إلى الكعبين أي معهما كما بينت السنة وهما العظمان النافئان في كل رجل عند مفصل الساق والقدم والفصل بين الأيدي والأرجل المفصولة بالرأس المنسوح يفيد وجوب التركيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه الشافعي ويؤخذ من السنة وجوب النية فيه كغيره من العبادات. وإن كنتم جنبا فاطهروا فاغتسلوا وإن كنتم مرضا يضره الماء أو على سفر أي مسافرين أو جاء أحد منكم من الغار أي أحدث أو لامستم النساء سبقا مثله في آية النساء فلن تجدوا ماء بعد طلبه فتيمموا صلوا صعيدا طيبا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مع المرفقين منه بضربتين والباء الإلصاق. وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين بالمسح ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم ولكن يريد أن يطهركم من الأحداث والذنوب وليتم نعمته عليكم بالإسلام ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرون نعمه. سبحانه وتعالى. هذه آية الوضوء والغسل والطهارة المائية والترابية. صدرها الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا. ودائما آيات الأحكام تصدر يا أيها الذين آمنوا ليكون في هذا خطاب للمؤمنين، وكذلك في حظ وإلزام. حظ يا أيها الذين آمنوا، والإيمان أشرف الأسماء وأعلاه وأفضله، وهذا من باب التهييج على الفعل، يعني يا مؤمن يا من أنت بهذه الوصف يكون هذا حظ على العمل. وكذلك إلزام يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم، إذن هذه أحكام الله تبارك وتعالى فالتزموه. فهذا من حكمة تصدير الأحكام التي يأمر الله أوامر الله ونواهيه، أن يصدرها يا أيها الذين آمنوا، غالبا تصدر يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا أو انتهوا عن كذا. إذا قمتم إلى الصلاة، قال هنا إذا قمتم يعني أردتم القيام، وليس إذا وقفتم في الصلاة فتوضأوا، وإنما مفهوم هذا إذا قمت للعمل هذا، يعني إذا أردت القيام به وأردت الصلاة فإذا توجه إلى يعني الوضوء. فاغسلوا وجوهكم في الوضوء وأيديكم إلى المرافق. غسل الوجه أولا، وقد بينت السنة أنه يجب غسل اليدين إلى الرسغين قبل الشروع، يعني في غسل الوجه. تنظيف اليدين أولا لأنهما الآلة التي ستستخدم للغسل، وتغسل وجوبا بعد النوم، كما قال النبي إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فهذه آلة يستخدم اليدين هما الكفين، اليدين إلى الرسغين، سيستخدمهم في غسل أعضاء الوضوء، إذا يجب أن يغسلهم أولا قبل أن يشرع يعني في الوضوء استحبابا يعني في كل وضوء، وإيجابا عند القيام من النوم. عند القيام من النوم يجب قبل أن يباشر يعني غسل وجهه فأن يغسل يديه. ثم قال فاغسلوا وجوهكم، وبيّت السنة كذلك أن من غسل الوجه غسل الفم والأنف، وأنهما من الوجه، فكان النبي لم يتوضأ إلا وقد تمضمض صلى الله عليه وسلم، وكذلك استنشق، وأمر النبي يعني بالمضمضة والاستنشاق، وأن هذا يعني قال أنه داخل في الوجه، لأن هذه أعضاء داخلة في الوجه، فقال الله فاغسلوا وجوهكم يدخل فيه يعني ما بينته السنة تنظيف الفم بالمضمضة، كان النبي يتمضمض يعني أحيانا مرة وأحيانا مرتين وأحيانا ثلاث، وكذلك في غسل يعني أعضاء الموصولة في الوضوء، كان توضأ النبي فغسل مرة وغسل مرتين وغسل ثلاثة صلوات الله وسلامه. إذا المضمضة والاستنشاق داخل في الوجه. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال هنا إلى المرافق، المرفق داخل في اليد، وليس هنا يعني لابتداء الغاية أنه يبدأ الغسل من عند المرفق، بل المرفق داخل، فقوله إلى المرافق، هنا المرفق داخل في غسل اليد، واليد هنا اللي هي الذراع وليس إلى العضو، فإن اليد تطلق على الكف أحيانا كما يعني في قطر يد السارف قال فاقطعوا أيديهما، واليد المقطوعة هنا لا تقطع من الكتف وإنما تقطع من الرسغ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيديكم قال إلى المرافق، فيكون الغسل هنا يعني إلى المرفق وليس يعني فهذا الحد الذي ينتهي إليه غسل اليد. هو كان النبي يبدأ باليمين ثم اليسار صلوات وسلم. وامسحوا برؤوسكم، قال هنا الباء برؤوسكم، قال الباء للإرصاد، وقال هنا انه يكتفى باقل يعني قدر يعني يطلق عليه مسح من الراس، وهذا مذهب الامام الشافعي، لكن الصحيح ان النبي بين هذا وكان يعمم راسه كله بالماء صلوات الله وسلامه عليه، ولم يثبت انه يعني كانت رأسه مكشوفة تغير عمامة ومسح شيئا قليلا منها ربع الرأس أو بعضه، بل كان كما جاء في صفة وضوئه في حديث عثمان غيره أن النبي كان يعني يضع يديه على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى خفاه ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه، فيكون مسحه إقبال وإدبار، يمسح للخلف ثم يعيد المسح مرة ثانية إلى الأمام. فهذه صفة المسح كما جاءت في السنة، ولم تأتي صفة أخرى عن الرسول أنه مسح بيد واحدة أو بعض رأسه صلى الله عليه وسلم. وأرجلكم إلى الكعبة، يعني اغسلوا أرجلكم إلى الكعبة. وقال هنا المفسر بأن إدخال الممسوح بين المغسول، فاليد والوجه مغسولة والرجل مغسولة والرأس ممسوح، وجاء المسح هنا بين المغسولات، يعني ما ذكر الله المغسولات أولا وجعل الممسوحات ثانيا، قال لأن هذا الترتيب، قال هذا يفيد الترتيب وأنه يجب الترتيب في أعضاء الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرتب هنا كما جاء في الآية في كل ما نقل في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال وامسحوا برؤوسكم بالجر ثم وارجلكم، قراءة بالنص عطفا على المغسولة، وبالجر عطفا يعني هنا بالنسبة ل يعني لمتابعة يعني الممسوح برؤوسكم وارجلكم، قراءة وارجلكم قراءة ثانية، فهو ارجلكم بالفتح نص تكون معطوفة يعني على أنها معطوفة على المغسولات، إلى الكعبين، قال الكعبين اللي هم العظمين البارزين على مؤخرة القدم يمين وشمال كثير، فهذه هي كذلك. وإلى الكعبين، إلى هنا يعني الكعبين داخلين في الرجل، وكان النبي يغسلهما صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم جنبا فطهروا، والجنب هذا وصف لمن به جنابة من احتلام أو جماع، وكذلك المرأة من حيض أو نفاس أو جماع أو احتلام، فالمرأة هذه مسببات يعني الجنابة عندها الجماع والاحتلام والحيض والنفاس، والرجل يعني موجبات هذه انه يحتلم او يجامل. فهذه جنب، والوصف هذا جنب يقال المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، فيقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب وامرأة جنب وامرأتان جنب ونساء جنب، فهذا وصف للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والجمع. وإن كنتم جنبا فطهروا، والطهروا تطهر هنا بينت السنة بأنه الاغتسال تعميم البدن كاملا بالماء، فالتطهر هنا بالاغتسال، بالاغتسال الكامل من مفرق الرأس إلى أخمص الخدم، أن يعمم البدن كله بالماء. وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى لا تستطيعون يعني تعميم والاغتسال أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، يعني في كل هذه الحالات ولم تجد ماء للوضوء أو الاغتسال فتيمموا صعيدا طيب. طبعا هذه الحالات بعضها يوجب الغسل وبعضها يوجب يعني الوضوء، مثل لو جاء أحد منكم من الغائط، جاء أحد منكم من الغائط والغائط هو المكان المنخفض وكان يعني إذا خرج الإنسان لقضاء حاجته يبحث عن مكان منخفض أو يبحث عن ستار أو نحوه. فهذا من باب يعني الكناية عن هذا الفعل، لأن اللفظ الموضوع لهذا العمل قبيح، يعني قبيح، ولذلك دائما يكنى عنه، يقال تبرز وتغوط وتخلى وأتى من الخلاء، كل هذه كنايات عن الفعل وليس اللفظ الموضوع عربية لهذا الفعل، فإنه لا يقال يعني لفحشه وقبحه قبحه. فقال أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا يوجب يعني إذا جاء من الغائط فيوجب الوضوء، وكذلك أو لامستم النساء فهذا يوجب الغسل، يعني إذا صنعتم ما ينقض الوضوء أو ما يوجب الغسل ولم تجدوا ماء تتوضؤون به يعني أو تغتسلون فتيمموا صعيدا طيب، تيمموا يعني توجهوا عن صعيد طيب، الصعيد هو يعني التراب الصاعد على وجه الأرض اللي هو المتحفر الأرض عشان تخرج شيئا منها، وإنما ما صعد على وجه الأرض من يعني الشيء الجاف الطيب اللي هو ما هو خبيث، ما هو مكان يعني تبول فيه إنسان أو منجس أو نحو ذلك، وإنما قلت تيمموا صعيدا طيبا يعني أرض نظيفة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا قال إن المسح اليد إلى المرفق، وهذا لا دليل عليه، وإنما المسح اليد إلى الكفين فقط كما بينت السنة، كما في حديث عمار في الصحيح أن النبي قال له إنما كان يكفيك يعني أن تصنع هكذا، وضرب النبي الأرض بيده ضربة واحدة ثم مسح يعني اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى ثم مسح وجهه مسحة واحدة. فصفة التيمم كما جاء في هذا الحديث حديث عمار والذي قال فيه كنت في سفر فأجنبت ولم أجد ماء فتمررت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني يقول رحت على أرض وتمررت فيها مثلما تمرغ الدابة اللي لما الحمار، لأن الحمار لما يؤذيه يعني بعض العوارق التي تعرفنا في البرغ الشعير ومن هذه فيقوم لف نفسه في يمرغ نفسه في التراب، يقول انك مررت هكذا كما تمرغ الدابه، وقاس في يعني في اجتهاده ان تعميم البدن بالتراب مثل ما يعمم البدن بالماء ولا ماء الان فيعمم بدنه كذلك بالتراب. وايضا ما جاء اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ترى انا لما في سفر واجتهد فعلت كذا وكذا، فقال له النبي انما كان يكفيك لا تحتاج الى ان تمرغ يعني وان تعصر بدنك كله بالتراب، انما كان يكفيك ان تصنع هكذا. ضرب النبي الارض بيده ضربه واحده ومسحها يعني والله الثانيه ثم مسح بها وجهه. فهذه الصفه يعني صفه التيمم قال جل الله وعلا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فبينت السنه عن الوجه يعني انما هو مسحه مره واحده، واليد انما هي الى الرسغين فقط وليس الى المرفقين. وقول الله تبارك وتعالى منه من للتبعيض، ولذلك قال اهل العلم انه يجب ان يكون قد علق باليد شيء من ضرب الكفين، يعلق شيء في اليد من غبار الارض ونحوها. ولذلك قالوا بان التيمم على حجر املس ليس عليه شيء ان هذا لا يجوز، بل ينبغي ان يكون ارض فيها شيء يعني يعلق باليد من تراب ورمل ونحوه. فامسحوا بوجوهكم وايديكم. ثم قال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني بما فرض عليكم من الغسل والوضوء والتيمم في فرض هذا، وكذلك ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في ان تحملوا الماء حينما ذهبتم، ويلزمكم بأن تحمل الماء أينما ذهبتم، كما الشأن في أهل الكتاب فإنه لا طهارة عندهم إلا بالماء، ولذلك أمروا أن يحملوه وأن لا يبتعدوا عنه حتى يتطهروا، يعني الطهارة ما هي لصلاتهم. فلو أن الله كتب علينا هذا أصبح هذا فيه مشقة وفي عسر أن ينتقل الإنسان إلا وهو يحمل يعني ماء طهوره معه. فالله قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، لذلك أباح لكم يعني أن تتطهروا بتراب، والتراب في كل مكان أينما سرت فعندك الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أحد من أمتي أدركه الصلاة خلاص عنده طهور وعنده مسجد. وأما من كان قبلنا لا يصلي إلا في مكان الصلاة في البيعة أو الكنيس المخصص للصلاة، ولا يتوضأ يتطهر إلا بالطهارة المائية، ولذلك هو ملزم أن يكون يعني قريبا من كنيسه وأن يحمل طهارته معه. أما المسلم قال النبي فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة يعني في أي مكان يكون فيه فعندهم مسجد أرض كلها مسجد وعندهم أرض كلها طهور. فقال الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ومن هذا لتأكيد النفي يعني حرج النار، والحرج هو الضيق والمشقة، يعني أمر تضيق به أو يشق عليكم لا يريد الله تبارك وتعالى أن يجعل عليكم أمر فيما يكلفكم به محرج لكم أو فيه مشقة لكم. ولو كلفكم بحمل الماء لكان هذا مشقة، ولكن يريد ليطهركم يعني فيما شرع لكم هذا يعني من هذه الغسل والوضوء ليطهركم، والطهر هنا بمعنى يعني النظافة تسألون تكونون فيه، ويتم نعمته عليكم من تمام النعمة كمالكم، يعني يتم عليكم نعمته بالشريعة السهلة السمحة لعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون ربكم سبحانه وتعالى أن هداكم إلى يعني هذه الدين السمح السهل الذي لا مشقة فيه ولا حرج فيه. الحمد لله رب العالمين. نعم.